وأقرض الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم.